من أتى بأسباب الشقاء والدمار لنفسه. والصفة الثانية أداء الأمانة، والمراد بالأمانة ما اؤتمن عليه الإنسان من حقوق الله جملة وتفصيلا، وما اؤتمن عليه من حقوق الخلق كذلك. ومن أدى الأمانة وهو المؤمن حقا، ومن خان الأمانة وهو الخائن. وقد نهى الله عز وجل عن الخيانة بقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فخيانة الله هي ترك أوامره وارتكاب المحارم والمآثم وعدم الوفاء بالتكاليف الشرعية. وخيانة الخلق تكون في الأموال وفي الأعراض وفي الدماء وفي التعامل. وقد أمر الله بالوفاء، وما في قوله الحق: يا أيها الذين آمنوا، وما قال عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تكن من خانك. فالأمانة شأنها عظيم، عرف قدرها أولياء الله المؤمنون فقاموا بها ظاهرا وباطنا، وجهلها أعداء الله من المشركين والمنافقين. وأما المشركون فلم يقوموا بها لا ظاهرا ولا باطنا، وأما المنافقون فقد قاموا بها ظاهرا وأضعوها باطنا. لذا قال الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال وبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. وعلى الأمة المسلمة أن يسعوا في أداء الأمانة لما تحمل كلمة الأمانة من معنى. والخصلة الثالثة حسن الجوار. وحسن الجوار من أخلاق المسلمين ومن صفات المؤمنين ومن الأعمال، من أعمال البر التي جاء الحث عليها في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. فأوصى الله عز وجل بالجار، قال: والجار الجنب والصاحب بالجنب. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، وقال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورده. وحتى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على إكرام الجار ودفع الأذى عنه بالصبر والتتبع، طار الجيران ثلاثة بما يتعلق بما لهم من الحقوق: جار مسلم وقريب، جار مسلم وقريب وجار، فله حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار. وجار مسلم له حق الإسلام وله حق الجوار. وجار ليس مسلما ولا بريدا له حق الإسلام. له حق الجوار. وجار ليس مسلما ولا بريدا له حق الجوار فقط. فهذه الخصال العظيمة من أعمال البر تكون سببا في محبة الله عز وجل لأهلها وفي حسن الجزاء لهم في الدار الآخرة. وأما ضد حسن الجوار فهو الأذى الذي يصدر من الجار على جاره، فإنه يتنافى مع حسن الخلق وفيه إحداث لوصية النبي صلى الله عليه وسلم عدم مبالاة فيها، وأنه يمحو الحسنات كما تمحو الشمس من جديد الجليل، يعني ينسف الحسنات لأنه من سوء الأعمال ومن سوء التصرف، لأن الجار لا بد من الإحسان إليه والوفاء معه. ومن جملة الإحسان إليه والوفاء ترك الأذى الذي يصدر من بعض الجيران على بعض. والله تعالى أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. روي من حديث أنس وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. شرع الله تبارك وتعالى الأديان للأمم واتفقت جميعها على أصل واحد، وهو توحيد الله وعدم الإشراك به، واختلفت شرائعها وهو واضح من كلام الله عز وجل: وكل جعلنا شيعة ومنهاجا. والإسلام الذي اختاره الله لهذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، له مميزات وله صفات، لأهله صفات وخصال دعا إليها الإسلام وحتى عليها ووعد أهلها بالجزاء الحسن. فمن خلق الإسلام وأهل الإسلام الحياة، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: والحياء شعبة من الإيمان. وهو من خير شعب الإيمان التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، فقال له: دعه، إن الحياء لا يأتي إلا بخير. فالحياء حياء من الله وحياء من خلق الله. فالحياء من الله تبارك وتعالى الاستحياء منه من تضييع أوامره وارتكاب محارمه، كما في حديث عبد الله بن مسعود أنه على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استحيوا من الله حق الحياة، قالوا إنا لنستحي من الله حق الحياة، قال من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس ما وعى والبطن ما حوى وليذكر الموت والبلاد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الاستحياء من الله يحمل على فعل أوامره واجتناب نواهيه ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام الظاهر والباطن العقيدة والشريعة جميعا. والاستحياء من الخلق أن يستحي الإنسان من الخلق، فإذا تخلق بخلق الحياة احترم أعراض إخوانه المسلمين ودماءهم وأموالهم، بل وكل من لا يجوز له أن يخدش عرضه أو ماله أو دمه استحياء من الله عز وجل ثم من ترقيته. عن أبي عنبة الخولاني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها. ظاهر الحديث يدل على فضيلة أهل الصلاح وأن الله تبارك وتعالى أحبهم ورفع قدرهم وأعلى منازلهم، وأن الصالحين يتفاوتون في الصلاح ظاهرا وباطنا، وأحبهم إلى الله عز وجل هم الذين قلوبهم لينة تقبل الخير وتحبه وتأله، وقلوبهم رقيقة تخشع وتوجل عند سماع كلام الله والمواعظ النافعة وذكر الترغيب والترهيب والجنة والنار. القلب الرقيق يكون خاشعا ويؤثر على الجوارح ويقشعر الجلد وتدمع العين، وما ذلك إلا لصلاح القلوب التي أحبها الله تبارك وتعالى. فجاء هذا الحديث بيان لذلك، والله أعلم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الشهداء والأنبياء يوم القيامة لقربهم من الله تعالى ومجلسهم منه. فجثى أعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله صفهم لنا وجلهم لنا. قال: قوم من أفناء الناس من نزاع القبائل تصادقوا في الله وتحابوا فيه، يضع الله عز وجل لهم يوم القيامة منابر من نور، يخاف الناس ولا يخافون، هم أولياء الله عز وجل الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا الحديث الجليل من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن قوم هذه صفاتهم: المحبة لله عز وجل، والمصادقة. لذلك وهذه كما يقال عملة نادرة لا سيما في هذا الزمن، إلا من شاء ربه. فالمحبة في الله والمصادقة في الله عز وجل يفضل ثوابها من جاء ذكرهم. هم ليسوا شهداء وليسوا أنبياء، ولكنهم يغبطهم الشهداء ويغبطهم الأنبياء لمكانتهم من الله ومنزلتهم الرفيعة التي أنزلهم الله تبارك وتعالى إياها بسبب هذين العملين الجليلين، التحاب في الله عز وجل، لا لدنيا ولا لقرابة ولا لمصالح دنيوية، وإنما الباعث عليها الحب في الله، وهكذا التصادم، أن يصدق بعضهم بعضا ولا يكذب عليه ولا يغشه بالكذب ولا بالخيانة، وإنما يصدق معه في الحديث ويصدق معه في التعامل ويصدق معه في الإخاء، إذا رفع الله منازلهم وأمنهم مما يخافون وجعلهم من عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله على نبينا. فيه أسئلة. علم أبشر. لا عندي ولا. تقرأ ولا أقرأ؟ تقرأها. لا بد من قراءة السؤال حتى. السيارات تختلف، هذه كثيرة الثمن وأخرى قليلة الثمن، وهذه صالحة 100% وهذه فيها نقص، فلا حرج من زيادة النقود لمن سيارته ثمينة، فالمهم لا حرج عليه. يقول عندنا إمام صلي 13 ركعة تراويح، فهل يجوز لي أن أصلي بعدها في الليل عن التهجد؟ نعم، وأرشدك إلى الطريقة السليمة، وهي أنك تصلي معه، فإذا أوتر وسلم على الوتر اشفع بركعة واحدة، قم واشفع بركعة واحدة، لا تسلم معه وسلم، ويكون صلاتك شفعا، ولك بعد ذلك أن تتنفل بما تشاء واختم صلاتك بالوتر. امرأة حامل نصحها الأطباء بعدم الصوم، فهل عليها قضاء وكفارة؟ هل فيه طريقة ثانية بعدم الصوم؟ فهل عليها قضاء وكفارة أم ماذا عليها؟ ومتى تقضي؟ أبوي بالنسبة لصاحب الوتر إذا صلى شفعا أوتر مع الإمام وصلى شفعا في البيت. نعم إذا صلى الإمام الوتر ختمه بالوتر هو يقوم لا يسلم مع الإمام، يقوم ويأتي بركعة فيكون صلاته شفعا لا وتر. وإذا صلى الوتر معه ويبقى وإذا صلى معه الوتر إذا صلى معه الوتر فلا حرج أن يتنفل في الليل في آخر الليل ولكن لا يوتر لأنه لا وتران في ليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والطريقة الأولى أفضل. هذه صحيحة والطريقة الأولى هو أن يجعل آخر صلاتكم في الليل وتر. أما المرأة الحامل التي نصحت بعدم الصوم فهي لا يخلو تركها للصوم إما من أجل المحافظة على ما في بطنها من الحمل لئلا يلحقه ضرر فلها أن تفطر وتقضي بعد ذلك وعليها إطعام مسكين عن كل يوم كيلو نصف من الأرز أو الدقيق أو الطعام. وإن كانت تخاف على نفسها من مضاعفة المرض فعليها القضاء وليس عليها الكفارة. هل يجوز للنساء أن يستعملن حبوب منع الحيض وتأخيره لغرض الاحتكاك بالحج والطواف والحمام؟ نعم يجوز للنساء أن يستعملن ما يمنع الحيض في شهر رمضان أو يؤخره إذ لم تخف على نفسها ضرر منه من العبوب. فإذا نصح الأطباء بأنه يترتب عليه ضرر فلا تستعمله وعليها أن تعمل بما تستطيع وتقدر عليه ولو فاتها الاعتكاف لا يضر قواته ولو فاتها من أيام رمضان وجب عليها القضاء. والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله هذا وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.